لبس الشراب بعد الوضوء وكمال الطهارة، ثم بعد وقت أو وقتين لبس شراب آخر اتقاء للبرد، وأنا محدث فهل يجب أن نقع على الشراب الآخر؟ الشراب الآخر أنا لا يجب أنه لبس الشراب على الطهارة بعدما وقت أو وقتان لبس على الشراب الآخر بالجهر مجيد الجهر ولا تحت الجهر لم يجع على الطهارة، والجواب لا يجب على الشراب لا يجب لأن ذلك لبس على الطهارة. أما لو لبس على الطهارة ثم لبس على الطهارة وهو على عدد فلا احجب انه هو على وضوء اذا لم يكن في الجامع فلا يجزي هذا لانه لبس على الاطار، لكن الامر انه لبس بعدما توضا ومسح الخط الاول لبس الثاني على الطهاره اجزي فليس على الله وليله